السلام عليكم ورحمة الله. ربنا يقول: وابتغي فيما آتاك الله، أي فيما أعطاك الدار الآخرة. يعني المقصود الأول الآخرة، لكن هل نهمل الدنيا؟ هل نتركها؟ هل ننساها؟ قال: لا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فإذا كان بعض الأديان التي يتمسك بها البشر، إذا قلت الأديان أقولها مجاراة لعرف الناس، وإلا الدين واحد، الدين والحق واحد. هل بين نقطتين، هل يمكن أن يوصل إلا خط مستقيم واحد؟ لو قلت لك بين نقطة ألف وباء وصل لي خطين مستقيمين ينطبق أحدهما على الآخر فيعودان خطا واحدا، وإذا تعدد صار خطا منحنيا ما عاد مستقيما. ولذلك الطريق الصراط المستقيم الذي يوصل إلى رضا الله وإلى النجاة في الآخرة واحد لا يتعدد، هو الإسلام. شوف ما بدي أحكي هذا، اجت بالمناسبة. طيب، قد يقول قائل أن الديانات الأخرى أليست سماوية؟ سماوية الأصل، نعم. ومن لا يؤمن بأنها سماوية، نحن إيش نقول؟ نقرأ في قرآننا: نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نؤمن بالرسل جميعا. إذا واحد أنكر رسولا ممن ذكره الله في القرآن هذا يكفر. لكن كيف نقول بأن الدين الحق واحد؟ هي مثل قوانين تعدل. الحكومة ما بدي قوانين، مناهج. وزارة المعارف أصدرت منهجا، قالت: يا مدرس التاريخ في السنة الأولى المتوسطة درس الطلاب تاريخ الأمويين. هذا إذا امتثل وطبق المنهج هذا يعتبر أستاذا جيدا ويكافأ ويشكر. إذا وزارة المعارف عدلت المنهج، هي أصدرته وهي عدلته، قالت: لا، من الآن تدرس بدلا من تاريخ الأمويين تاريخ العباسيين. إذا أصر وقال: أنا ما أدرس إلا على المنهج الأول، هل يقبلوا منه؟ إذا بلاد تحكم بالقوانين، عدل القانون، أجا واحد قال: أنا قاضي من القضاة، قال: ما أطبق إلا القانون الأول المعدل، ما يقبلوا منه. فالديانات الأولى ديانات في الأصل سماوية بلا شك، لكن أصحابها من جهة حرفوا فيها، ثم عدل الله الذي أنزلها بعض أحكامها، فصار الدين الحق واحد. أعود إلى ما كنت أقوله. الله قال: وابتغي فيما آتاك الله. آتاك يعني أعطاك. هلأ بعض الناس يستشهد على على أن السنة دليل أصلي كالقرآن بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. الاستشهاد من حيث النتيجة يعني صحيح، لكن آتاكم هنا بمعنى أعطاكم، والآية ما نزلت من بالأحكام، نزلت في المال لما وزع الرسول اللهم صل عليه، يعني أمر آخر هذا. فبالدلالة دلت على أن السنة مثل الكتاب. هون قال: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا المقصود الأول. ليش المقصود الأول؟ لك نحن الدنيا هي مثل سفر، واحد مسافر بالقطار، يمكن يبقى بالقطار الشرق السريع، كان يطلع من حلب إلى باريس، يمضي 24 ساعة على الطريق، بدي أقيم بالغرفة وأنا معي مبلغ من المال، لو جئت حطيت كل اللي معي زينت الغرفة هذه بدي أقعد فيها فقط 24 ساعة، حطيت جبت لوحة فنية حطيتها، حطيت غطاء على، بيقول لي واحد: لك أنت ما فيك عقل، هذه أنت قاعد فيها تخرج منها والكرسي تتركه ويقعد فيه غيرك؟ الغرفة بالفندق الذي نزل فيها يوما أو يومين أو أسبوعا ستتركها وينزل فيها مسافر غيرك، لماذا تضع مالك فيها؟ وفر هذا المال لتزين به مسكنك في البلد اللي أنت تسافر إليه. واحد عم يسافر لبلد ثاني ليقيم فيها، هل يهتم ينفق ماله كله ويضع اهتمامه كله بتيسير أمر السفر وما يعرض له في الطريق؟ بعض الناس بهالشكل يهتمون بأمر الدنيا. الله قال لا، وابتغي يعني اجعل بغيتك الأولى ومقصدك الأول بما أعطاك الله. الله أعطاك مال، الله أعطاك صحة، الصحة تنشا عنها قوة، هالقوة هذه وهالمال استعملها فيما ينفعك في الدار الآخرة، هذيك لأنه دائمة. هلا أي قديش يبقى فيها الإنسان؟ كم يعيش؟ هلا أنا قاربت 80، باقي شي سنتين شي. طيب في شيخ من مشايخنا كتبت عنه في ذكرياتي عاش 118 سنة. بالمناسبة بين قوسين، هلا بعض اللي بيعملوا معهم أحاديث بالإذاء بالجرائد بيقول لك أنا عايش 150 سنة وشي، هذه أكثرها ادعاء، ادعاء ما عليه دليل. شو الدليل؟ بينما شيخنا دي كلمة هي بين قوسين علامة، هل قلت أنه عاش 118 سنة، هذا كان لما أعمر جامع بني أمية، لما احترق الجامع الأموي في الشام وعمروه، أنا ولي عنه كتاب توزعه وزارة الأوقاف هناك تبيعه للناس، تبيعه هي، وهو كتابي أنا وأمر لله. نعم، سنة 1311 كان هو نائب رئيس اللجنة أمر ثابت، مع ذلك 118 راحوا. لك لو عاش عمر نوح، نوح لبث في قومه يدعوهم إلى الله أديش؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة. وقبلها قبل أمضى مدة من عمره، رأسا نزل من بطن أمه فصار رسولا، عاش 1000 سنة انتهت. إذن المقصد الأول الدار الآخرة، لكن ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالذين يزهدون لبعض الخطباء هنا قليل، ببلاد تانية نحن لما كنا صغارا كان في دواوين خطب كلها مدارة على الزهد وعلى ذم المال وعلى حث الناس على ترك الغنى وعلى الفقر. يقول لك ليش نكون فقراء؟ أنا أدعو المسلمين أن يكونوا أغنى الأمم وأن يكونوا أعلم الأمم، وأعلم الأمم بالفقه والحديث والتفسير وعلوم الدين فقط، لا، أعلم الأمم بجميع العلوم. وصار الآن بحمد الله، بحمد الله صار منا. ولا الله قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا فينفق. السؤال اللي بدي أسأله، أنا لا أحسد أحدا على نعمة أنعمها الله عليه، ولا الذين يدخل عليهم في الشهر 100,000. في ناس يدخل عليهم 100,000، خبرت أن بعض الناس يدخل عليهم في الشهر 250,000. طيب 250,000، هذا لو أكل هو وأسرته أطيب طعام في الدنيا، أطيب طعام بدون إسراف. في واحد كان سفيه، كحكوا عنه بالحكايات، أنه أراد أن يكرم زوجته، قال عمل له فنجان قهوة على أوراق البنك نوتة، يطالع الورقة ل100 ليرة يشعلها. هذا سفيه مجنون، لازم يحجر عليه. مو الكلام عن المجانين، عن العقلاء. لو هذا أكل هو وأسرته أطيب الطعام من المباح طبعا الحلال، ولبس هو وأسرته أفخم اللباس غير المحرم، وسكن في أعظم البيوت، و قعد على أفخم الفرش غير المحرم والممنوع، هل ينفق في الشهر 250,000؟ وين بيروح فيها؟ طيب هل يستطيع واحد قريت مرة قصة روسية من قديم، ما بعرف روسي أنا، ترجمة كان واحد في لبنان يترجم عن الأدب الروسي لما كنا طلابا، يصور فيها قال واحد ذهب إلى أمريكا ليقابل أحد أصحاب الملايين، كان مليونير يومئذ أمر عظيم، ما كان فيه صار المليونيريات يعني الذين يملكون ألف ألف صاروا كثيرين جدا حتى صار ملياردير منسوب للمليار، مو هذا المهم. هذا قال كان على الطريق يتخيل إنه هذا يملك مليون، لازم معناها إذا قعد على المائدة يأكل على الغداء 20 قرصا على الأقل. طبعا ما بده يختلف، إذا أنا يرد علي 1000 وأكل رغيفا، اللي عنده مليون لازم يأكل 100 رغيف على الأقل، وينام هيك كان متخيل وعم يسخر منهم، وينام على 10 أسرة في وقت واحد، يعني نام على هذا والثاني في وقت واحد، راح وجده يأكل كما يأكل الناس، معدته مساء ساعتها مثل ساعة معدة الناس. إذن لا يستطيع أن يستنفد هذا المال كله، ماذا يعمل به؟ شوفوا الرسول شو قال، اللهم صل عليه. قال الرسول لك من مالك، مو كله إلك، مو كله إلك، بعضه للوارث، مو في حديث ثاني أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، هذا لا هذا أول حديث نفسه، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ طبعا الجواب قالوا يا رسول الله ما منا حدا، كل واحد يحب أن يكون المال ماله لا مال وارثه. بين لهم هنا أنه بين لهم إيش هو اللي إله وشي هذا للوارث. قالوا لك من مالك ما أكلت فأفنيت، حطيت قدامي الطبق هذا أكلته طلع فاضي خلاص، هذا ما بقي شيء للوارث، هذا أخذته أنا. ولبست فأبليت، اشتريت الثوب هذا فلبسته حتى بلي، أو يعني استعملته لاستعمال يعني الممكن كله، وهذا صار إلي ما عاد بقي للوارث. وحدة ثانية أهم منها، وما تصدقت فأبقيت، مو مرة واحدة خادمة للسيدة عائشة، أنا أقول من حفظي صرت أنسى أحيانا أنه عن ناقة أنه ذهبت ما بق ذهبت إلا يعني فخذها أو شيء، إيه نعم، قالت لهم بقيت إلا فخذها، الباقي أنفق هذا وزعته على الفقراء والمساكين. إذن الباقي ما تصدقت فأبقيت، هل بتحوله للدار الآخرة؟ عن كيف بدي حوله؟ عن أي مصرف؟ في بنك، دلكم على بنك تتعاملون معه، بدي أعمل يوم دعاية مجانية لبنك من البنوك ولا أطلب أجرة عليه، لا بطلب أطلب أجرة والله من صاحب البنك هذا، هلأ اللي بيحط ماله في بنك من البنوك ويأخذ عليه فائدة ربا، يعني هالربا هذا بالمية، قال بأمريكا بيعطوا بالمية ما بعرف قديه، فرض هذا أكثر بيعطي 20 أكثر 40 أكثر بالمية 100 أكثر، كم يعطي لك المية في هذا البنك؟ المية الوحدة تصير 70,000، المية بتصير 70,000. هذا كلام رب العالمين، كمثل حبة، حبة قمح أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، شو صاروا 700، الواحد صار 700، المية قدي صارت 70,000. وهذا ليعامل هذا بنك الحسنات، يعامل المصرف الإلهي، هذا لا يمكن أن يفلس إذا أفلس بعض البنوك، ولا يمكن أن يغلط بالحساب، ولا يمكن أن يأكل عليك شيئا من حقك ويحول لك ما تريد، فاللي يريد يحول شيء لحسابه هناك فيذهب فيلقى هاي البنك أمامه، هذا بنك الصدقات، والشهر هذا رمضان شهر الصدقات، اغتنموا الفرصة. وفقني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.